بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما. وتلد أيضا في المال، زكى المال يعني نما. وتلد أيضا بمعنى التطهير، وشرعا بالاعتبارين معا. أما بالأول فلأن إخراجها سبب النماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. دليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. رواه مسلم. ولأنها يضاعف ثوابها، كما جاء: إن الله يربي الصدقة. وأما بالثاني فلأنها طهارة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب تطلق. الزكاة أيضا شرعا على زكاة النفوس، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، من زكى الله نفسه. وهي تطلق على المعنيين في اللغة، وذلك أن زكاة النفوس زكى الله نفسه هو القول الصحيح، والقول الثاني زكى العبد نفسه بمعنى تزكى، مثل قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه لا تحتمل إلا من تزكى هو العبد. وأما قد أفلح من زكاها فلأن الله عز وجل هو الذي يزكي نفس المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وزكها أنت خير من زكاها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية على القدر، ولو كانت بمعنى تزكية النفس لما كان فيها دلالة على القدر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت يا رسول الله ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفي أمر قد مضى وكتب عليهم أو سبقت به المقادير، أما يستأنفون من الأعمال؟ فقال: الأمر قد قضي وسبقت به المقادير، ومصداق ذلك في كتاب الله: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على إثبات القدر، وهذا واضح في أن الآية متضمنة لفعل الله، لأن القدر فعل الله، لذلك قلنا أن هذا هو الراجح. وكما ذكرنا أن زكاة النفوس تطلق على المعنيين، معنى النماء ومعنى الطهارة، معنى نفي وإثبات. معنى النفي الذي هو الطهارة، التخلص من أمراض القلوب ودنسها وخبثها، التي من ضمنها الشح والبخل، فهي أمراض قلبية ونفسية إذا تخلص الإنسان منها ومما هو مثلها أو أشد منها، كالكبر والعجب والرياء والسمعة، فإن النفس لا تتطهر إلا بذلك، إلا بالتخلص من هذه الأمراض. وأما معنى النماء في زكاة النفس فهو أظهر، لأنه معنى الإثبات، معنى أن يوجد في القلوب أعمال القلوب التي ينشرح بها الصدر من حب الله سبحانه وتعالى والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإخلاص له والإنابة إليه. وإنما يتسع الصدر وينشرح بحقيقة هذا الدين بهذه العبادات، والتي شرعت العبادات الظاهرة من أجلها، فالصلاة فيها الخشوع، وذكر الله الذي فيها أكبر شيء فيها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، فذكر الله في الصلاة أكبر منفعة فيها. وكذلك ذكر الله أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، دائما الجانب الإيجابي أعظم من الجانب السلبي. مش الصلاة فيها برضو نفي وإثبات؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يبقى الصلاة فيها حاجتين، فيها ذكر لله وده الجانب الإيجابي، الجانب عمل القلب، والجانب السلبي أنها تخلصك من المنكرات، تنهاك عنها. رجعت الأمور كلها لا إله إلا الله، مش كده؟ نفي وإيه؟ وإثبات. فالتزكية فيها نفي وإثبات. نقول أنه يتخلص من المنكرات، والنماء بقى نماء القلب واتساعه وانشراحه ليكون قلبا كبيرا بوجود العبادات القلبية. ولذلك الزكاة الظاهرة فيها الأمران، فيها الأمران، فيها جانب النماء، وليس فقط في المال، بل نماء النفس الإنسانية بانشراح الصدر الذي يحصل مع دفع المال ومع الشعور بأحوال الناس من المؤمنين، أحوال المؤمنين، والتخلص من جمود القلب وقسوته التي هي من أعظم أسباب الانحراف في فهم الدين. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهر النفس كما ذكر هنا من البخل، والحقيقة أنها من سائر، أنها كذلك تطهر من كثير من أمراض القلوب. تزكيهم بها، تنمي قلوبهم، توسع صدورهم. القسوة من أعظم أسباب انحراف الفهم الذي قد يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونسوا حظا مما ذكروا به. فقسوة القلوب سبب لتحريف الكلمة عن مواضعه. ذكر الله عز وجل قساة القلوب في أمر الإنفاق والإطعام، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. والعياذ بالله. ولوضوح أجوبة الشبهة لم يذكرها في هذا الموطن، إنما هم مجادلون بالباطل قساة القلوب، يتركون الفقراء جوعا ويدعون أن ذلك قدر الله. لا يحصل ذلك من إنسان عنده لين القلب وعنده شعور بآلام الناس، وإنما هو من إنسان قاسي القلب يترك الناس في بلائهم ويقولون لو أراد الله يطعمه لأطعمه، وهذا كأنهم يريدون بقاء الناس في هذا الألم وفي هذا الجوع وفي هذا الاحتياج، وهو كله دلالة على ضيق النفس وانشغالها بإرادات الدنيا. لذا كان هناك ارتباط وثيق بين زكاة المال وبين زكاة النفس وبين زكاة القلب في المعاني التي وردت فيها لغة وشرعا. وقد قال عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وجمهور السلف على أنها زكاة النفوس، ومنهم من فسرها بأنها تشمل زكاة الأموال. الآية في مكة طبعا، وإن كان ورد في مكة الأوامر بالإنفاق كما قال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وهو إنما كان يأمرهم بذلك إذ كان بمكة، ولكن مقادير الزكاة وجبت بالمدينة. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وردت في سور مكية متعددة. قال ابن حجر وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. العفو يعني الزيادة، الصدقة الواجبة الزكاة، والمندوبة الزكاة، والنفقة الواجبة تسمى زكاة مستحبة، والحق يسمى زكاة حق على واحد، والعفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والصدقة تطلق أيضا على الزكاة، يعني كلمة الزكاة تطلق على الزكاة الواجبة معروفة عندنا، وكذا تسمى صدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهي بإجماع العلماء مصارف الزكاة الواجبة. تعرفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. التعريف طبعا دايما يبقى فيه منازعات، هو طبعا الجزء اللي هو نسبة من المال ربع العشر أو العشر أو نصف العشر الحولي، وهذا الصدى النصاب الحولي. فهناك أشياء كل سنة كل عام، وهناك أشياء تجب بالحصاد وليس هذا حولا، وهي من الزكاة الواجبة. ومن يوجب الزكاة فيما تخرجه الأرض من يوجب الزكاة مما خرج من الأرض كالمعادن فإنه يوجب الزكاة عند خروجها وليس كل حول. لذلك نقول أن هذا التعريف هذه الكلمة الحولي النصاب الحولي فيه نظر في ذلك. قوله إلى فقير ونحوه ليشمل باقي المصارف. ذكر الفقير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يقصد الحصر وإنما قصد أن هذا هو أهم المصارف وأولها ذكرا في القرآن. إيه مين نحو بقى؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، غير هاشمي ولا مطلبي، لأن هؤلاء قد حرمت عليهم الصدقة، فإذا الزكاة واجبة فإذا أخرجت لهم لم تجزئ ولم تصح. يقول ثم لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى، وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. وبعدين عمها تكتبه ما تكتبه طيب ما هو الناس ما تجيب الناس كل دول ما بيسمعوش. انت سمعت وانت بقى في الميكروفون من عودك قول يا حاج رمضان. ايه انا نسيت السؤال. طب الحمد لله. استرقاق الاحرار المقصود به ان يظل حرا ولكن يكون قد مال قلبه اليك. يقول وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف، لان في بعض العلماء يقول ان البالغ ان الطفل تجب عليه الزكاه. تم جيهم يبقى نستنى لغايه ما نخلص. الصحيح وجوب الزكاة، الصحيح وجوب الزكاة في المال ولو كان مالكها دون البلوغ، مالك المدلول. قال والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، وكذلك يسألون عن المجنون هل تجب في ماله الزكاة، أيضا فيه خلاف بين العلماء، والأظهر أن هذا المال الذي يملكه المجنون تخرج منه الزكاة. والزكاة أنا أغلق باب الأسئلة، اكتبوها وكل واحد يقعد ما طلعت أنت واحد بيسلف الفلوس، نحن عليه أمثلة لا تحصى كثرة. طيب نعمل شيء كامل الكيف لو ولا واحدة كل ماشي ماشي. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه. وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. قال ابن الأثير من منعها منكرا وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوبها. وقال القشيري من جحدها كفر، وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ منه قهرا، وإن نصب الحرب دونها قتل. والصحنة قتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة، وافق على ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم. هو كان الصحيح كما فعل بمانيع الزكاة، لأنهم دخلوا في غمار الردة، سميت حربهم حروب الردة، ولم يكن كل من حورم من مانيع الزكاة، فهناك المرتدون الذين اتبعوا مسيلمة وأمثاله ومدعي النبوة، ومنهم مرتدون إلى الشرك وعبادة الأوثان، ومنهم مانعي الزكاة، وهم في الحقيقة ليسوا مرتدين ولكن سموا أهل الردة لأنهم ارتدوا عن بعض الدين أو لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة. أهل الردة لأن الأكثر كان المرتدون، لأن الأكثر كان المرتدين، أكثر المقاتلين كانوا من المرتدين. ومن أهل العلم من قال بل إذا قاتل عليها الإمام كفر، ومنهم من قال أنه يكفر بمجرد منعها، وهذا قول في منزلة الشام، لأنه الإجماع المنقول عن أنها تؤخذ منه قهرا يدل على أنهم لا يكفرونه، لأنه لو كفر لأخذ ماله كله ولصار فيئا للمسلمين، لما أخذت منه الزكاة وترك له الباقي. واختلفوا في الزيادة على ذلك بناء على تصحيح أو تضعيف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وهو حديث حسن على الراجح من أقوال أهل العلم. وأن هذا قال به الشافعي في القديم وهو الصحيح من جهة الدليل، أنه يؤخذ نصف ماله عقوبة تعزيرية بالإضافة إلى أخذ الزكاة الواجبة. وهو يدل على اختلاف حكم باخل الزكاة الباخل بالزكاة عن حكم المرتد، فإنه يلزم قتله، المرتد يلزم قتله ولا يؤخذ منه قدر الزكاة فقط. وهذا دليل واضح على أن الباخل بالزكاة لا يكفر. وأما في أحكام الآخرة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يؤدي زكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له يوم القيامة صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا عند التأمل نص في عدم تكفير الباخل بالزكاة، على الأقل هنقول بدأ النص ظاهر جدا. كما أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ظاهر جدا في عدم معاملته للردة حال كونه واحدا، لم يبقى إلا أمر القتال، هل يكفر بالقتال لأجل أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة؟ يقول لا يلزم، فقد يكون القتال، البعض يقول لأن القتال مستلزم للإباء وليس بصحيح، فقد يكون الإنسان باخلا لدرجة الممانعة، وإذا تمكن من القتال قاتل عنادا ونحو ذلك وليس للشرع. وقتال الصحابة هم اتفقوا على القتال ولم يتفقوا على التكفير، بل لم يثبت نقلا صريحا في تكفيرهم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما صفة قتالهم فهذا أمر مختلف فيه، هل كانوا يقاتلون كالمرتدين مع أن ذلك لا يلزم منه ردته؟ صفة القتال لا يلزم منها الحكم بالردة صراحة، وعند الشافعية ولو في قتال الخوارج في عدم تكفيرهم وقتالهم كالكفار، بمعنى أنهم يجوز رميهم بما يعم إتلافه، ولكن ده كان أحد الفروق. يعني نقول ولكن في مانع الزكاة انعقد الإجماع في آخر العصر الصحابة عهد عمر فما بعده على أن يرد مانع الزكاة ما أخذ في قتالهم من أموال أو سبي. وعد العلماء من خالف في ذلك شذوذا وندرة ليس بمعتبر في صفة القتال. وجمهورهم على أن قتال هؤلاء كقتال البغاة، أي في صفة القتال، ليس يلزم من ذلك عدم تفسيقهم وعدم عقوبتهم في الآخرة كما يقال في البغاة. فإن البغاة لأجل التأويل لا يفسقون ولا ترد شهادتهم ولا يلزم استحقاقهم العقوبة في الآخرة، بل هم عدول أخطأوا في الاجتهاد، وإن كانوا يعلمون بطلان ما هم عليه فهم مستحقون للعقوبة. شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج صنفا ثالثا ليس كالكفار ولا البغاة، ويشدد في ذلك، وأظنه إنما يشدد في ذنب هؤلاء المانعين للزكاة والخوارج، وأنهم يقاتلون ابتداء لحق الدين. وأما من جهة كيفية القتال فالذي يظهر أنه لا يختلف كثيرا عن جمهور أهل العلم، وإن كان هو أميل في قتال البغاة إلى رأي الحنفية، فهو يجعل هذا الباب في أنهم يقاتلون بالإجهاز على الجريح وقتل الواحد المقدور عليه الأسير، يجعل قول الحنفية هو القوي. الجمهور يرون أنه لا يدهز على جريح، لا يتبع مدبر، لا يقتل أسير، ويرون ذلك في مانع الزكاة والخوارج أيضا. مانع الزكاة الحق ليس متعلق برقبته، الحق متعلق بإيه؟ بماله الظاهر، وبالتالي فلا يحتاج إلى العرض على القتل، ده هتأخذ منه إيه؟ قهرا، ده مسكينه والفلوس موجودة وهو مش هيعرف يطلع، فهتتاخذ منه. بخلاف الصلاة، الصلاة متعلقة بإيه؟ برقبته، يعني ببدنه، هو اللي هيأديها. الزكاة تتاخذ منه غصب عنه، مش هيثاب عليها إلا لما ينويها. القتال لا نزاع فيه، القتال لمانع الزكاة إذا تحزبوا واجتمعوا على منعها ونصبوا الحرب لا نزاع فيه، ومن قتل منهم أثناء القتال هدر. وأما إذا أمسك الواحد منهم فهل يقتل؟ الخلاف بقى بناء على مسألة هل يقتل الأسير في أهل البغي إذا كانت لهم فئة. طبعا هو معروف مذهب الجمهور لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير سواء كانت لهم فئة أو لم تكن. الحنفية هم اللي بيقولوا إذا كانت لهم فئة فإنهم إيه؟ يقتلون. وابن تيمية رحمه الله يجعل مسألة قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء مسألة فيها اجتهاد بين العلماء على قولين. هو يرجح أن يقتل من كان فيه مصلحة في قتله كداعية إلى هذا البدعة، كداعية إلى هذه البدعة. قال إنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. يبقى أن نقول إن من جعل مسألة تكفير الباخل بالزكاة مسألة إجماع يضلل فيه من خالف هو الذي استحدث هذا القول. أعني أن هذا القول الشاذ في التكفير دون القتال خصوصا لا يمكن أن يكون هو الذي يمدع المخالف فيه، بل الذي يمدع المخالف والمبتدع. مسألة إن لم نجزم بصحة قول الجمهور، ويعني لو بالكاد نقول أن هذا القول فيه اجتهاد لا يضلل فيه المخالف بالكاد لمخالفة الأدلة، إن احنا عندنا أدلة تقترب من النصية، الدليل بتاع يرى سبيله إما الجنة وإما النار، والتأويلات بقى المنحرفة اللي يقول هذا ليس في الزكاة وإنما هو في منع حق الضيف، في منع حقها يوم حلبها يوم وردها، دي بقى التأويلات الباطلة التي هي من جنس تأويلات الجهمية، لأن أصلا كمان اللي تأولها لم يبذل جهدا في جمع الطرق، إن الطرق وردت فيها نصوص صريحة لا يؤدي زكاتها، يوم ما يحملهاش على مسائل مختلف فيها هيعذب عليها 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، على مسألة جمهور العلماء على عدم وجوب حلبها يوم وردها. الصحيح أنها تجب، صحيح أنها واجبة، ولكن مسألة بهذه ومن هو بعدين الحديث نفسه اللي ورد فيها قال ومن حقها، يبقى مش هو الايه الحق كله اللي عشان يقاتل عشان يتقال ان اللي يخالف فيه مبتدع، وانه المسألة دي الاركان ده قول كل من يقول ان الاركان الاربعة لا نزاع في انها من اركان الايمان يزول الايمان بزوالها ولو مخلا في الزكاة او تكاسلا في الصلاة، ويجعل هذه مسألة بين المرجئة وبين أهل السنة، خلاف بين المرجئة وبين أهل السنة، كان قولنا بدعة في الحقيقة، لا نشك في ذلك. المسألة كما ذكرنا عامة العلماء على عدم التكفير، منهم من قال يكفر إذا قتل إمام عليها، ومنهم من قال يكفر مطلقا وليس بصواب، الصواب هو أنه لا يكفر ولا يعمل معاملة مرتد في الدنيا والآخرة، ويشرع قتاله، وقتاله كقتال البغاة مع استحقاق الذنب والعقوبة، حتى نفرق بين مسألة الطائفة الممتنعة وبين البغاة. ولا يخلد في النار في الآخرة. أورد المصنف في الباب 6 أحاديث هي كلها يعني مما اشترك فيها البخاري ومسلم، عشان كده احنا بنذكر الاحاديث التي انفرد بها البخاري. حديث ابي سفيان بن حرب يأمر بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف، ودلالته على وجوب ظاهرة، يأمر بالأمر الوجوب. حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن، ودلالته على وجوب الزكاة اوضح من الذي قبله، فليكن أول ما تدعون لي شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله رسول الله، فإن أمطأوك لذلك فأجبر أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث، فإنهم أطأوك لذلك فأجبر أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الثالث حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة، وجيب بأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، في دلالته على الولوب غموض، لأنه يدخل به الجنة، يدخل الجنة بالواجب والمستحب، وجيب عنه بأجوبة أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة، ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتي بالباب من قول أبي بكر الصديق وقد قلنا بينهما في الذكر، ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة، فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى القصة التي في حديث أبي أيوب، القصة التي في حديث أبي هريرة الذي

قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. في باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. عديد متفق عليه لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر أو ساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس من الإبل. قال ابن حجر ده معنى ايه بقى ضمن هذا الاستدلال؟ هو جاب حديث ابن عمر موقوفا ان من كنزها فلم يؤدي زكاتها ده معنى الكنز. وجاب ان هو يقول الانسان مدخر اربع اواق من الفضه مثلا وهذه ليس فيها زكاه فهذا لم ليس فيها زكاه فلا يسمى كانزا. وكذلك من زادت فأخرج الزكاة فهذا لم ينهه الشرع عن أن يدخر هذا المال وإنما أوجب عليه أن يخرج نسبة من المال وليس أن يخرج المال كله. أما أبو ذر فكان فهمه مخالفا لفهم جمهور الصحابة من أنه لا بد وأن يخرج كل ما فضل عن حاجته كما سيأتي. قال ابن حجر قال ابن بطال وغيره وجه استدلال البخاري بهذا الحديث بالترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك الكنز الادخار. إذا تقرب ذلك فحديثنا صدقة فيما دون خمس أواق مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا كنزا مذموما معاقبا عليه للنار. قال ابن رشيد وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعا. وجل احنا قلنا في المنطوق في الجزء المتعلق بالمنطوق والله قد أثنى على فاعل الزكاة ومن أثنى عليه في واجب حق المال لم يلحق ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال يعني حمد أنه فأدى الزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون مع أن الزكاة فاعلون على الراجح أنها زكاة النفوس لكن عموما فإن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فمدح الله من فعل من آتى الزكاة. إذن آتى الزكاة والجزء المال اللي هتبقى يبقى إزاي مذموم من جهة المال أيضا يمكن يذم من جهة أنه هو إنسان سب الناس يعني يذم لكن ما ينفعش يمدح ويذم من نفس الجهة يمدح على أنه أدى الزكاة ويذم على أنه كان زي الباقي. طب ما يبقى أصلا ما ينفعش يبقى فيه مال مدخر أصلا يبقى لأن من يوجب إخراج الفضل يمنع من الادخار. يتلخص أن يقال أن ما لا تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك، لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا. ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا، لما أدي زكاته فليس بكنز، موقوفا لابن عمر أخرجه مالك، وكذا أخرجه الشافعي. وصله البياقي وقال إنه ليس المحفوظ، وأخرجه البياقي أيضا من رواية عبد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر بلفظ كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، كل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. أورده مرفوعا ثم قال ليس المحفوظ والمشهور محفوظ. إن عادة الناس كانت دفن الإيه؟ الكنوز. وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. رجح أبو زرعة والبياقي وغيرهما وقفه. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال حسن الغري وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود. قال ابن عبد الله في سنده مقال. ذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيد. الصاعين هم اللي وفوا لا ما عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة، وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. العلماني ضعفه في ضعيف الترمذي ثم عاد وحسنه في صحيح الترغيب، ورواه ابن حبان بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إسره عليه. وحسنه العلماني في التعليقات الحسين. قال ابن عبد البر والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤدي زكاته. أشهد له حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، هو الحسن. لم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر، وسأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك. في نسخ البخاري وقال أحمد شبيب يقول كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد، هو متصل بلا شك. يعني بعض العلماء يقول أن ده من معلقات البخاري لأنه قال أحمد شبيب. هو طبعا أحمد شبيب من إيه؟ من شيوخ البخاري. يقول وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. قال وقع لنا بعلوم في جزء الذهلي وسياقه أتم من في البخاري. زاد في سؤال الأعرابي أترث العمة؟ قال ابن عمر لا أدري. فلما أدبر قال ابن عمر، قبل ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قبله. هو بيكني نفسه بس هو بيقولها في مقام ايه يعني ان هو قال سئل عما لا ادري فقال ايه لا ادري فبيبوز ايه نفسه يعني الحمد لله ان هو خرج من الايه وزاد في اخره بعد قوله طهرة للاموال ثم التفت إليه فقال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهب أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى وهو عند ابن ماجه. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها من كنز الأموال يعني أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة الذين يكنزون الذهب والفضة المفروض هيقول في الذهب من كنزه مش كده الفضة هي اللي يقول من كنزها هو الصحيح الأول الأموال يقول لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب أو على الاكتفاء بيان حالها عن بيان حال الذهب والحامل على ذلك رعايه لفظ القران حيث قال ولا ينفقونها لا ينفقونهما ان هو مرد الى الاعمال الى الاموال اقصد او يقال الى الفضه والذهب مثلها. قال صاحب الكشاف الزمخشري افرد ذهابا الى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية بيجيبوا في اللغة بيجيبوا في اللغة ما هو معتزلي طبعا زمخشري لكن يجوز ايه يجوز ان هو يكون استدل به في اللغة وقيل المعنى ولا ينفقونها والذهب كذلك وهو كقول الشاعر وإني ها وإني وقيار بها لغريب أي وإني وقيار كذلك وإني وقيار قوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها عندما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة يعني قبل أن ينزل نصاب الزكاة وقدر الزكاة والواجب قدر واجب إخراجه كم كان نقول في كلام العمر بقول إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة قول ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي في آخر الباب اللي هو حديث البخاري عن أبي ذر قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير لي في حاجة له ما بقي من النهار يعني لم يبقى إلا يسيرا ما فضلش حاجة قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء أنفقه كله نعم إلا ثلاثة دنانير إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم عنها ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. قال: والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره، فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون له، لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته، يكون له الشخص، لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته، فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه، فلا يرى بالدخار شيء أصلا. وأبو ذر رضي الله عنه كان يرى رأيا شاذا في أنه لا يجوز الادخار، هذا أمر يحصل بسببه فتنة، إذ كثير من الناس يرى أن أناسا قد جمعوا أموالا وادخروا وهو يريد أن يلزمهم بإخراجها، ولا شك أن هذا يؤدي إلى اضطراب وأن ينسب ذلك إلى الشرع. فهؤلاء عندما يسمع العامة ذلك يظن أنهم يخالفون الشرع، فربما هاج الأمر، ثم إنه لما أتى المدينة لم ينفيه عثمان إلى الرمد ابتداء، وإنما الذي حدث أن الناس اجتمعوا عليه كعادة الناس في سماع الرأي الغريب، وأنه خشي من ذلك فتنة، فاختار أبو ذر أن يذهب إلى الرمدة. قال له عثمان: لو تنحيت على سبيل الاختيار، على سبيل يعني النصح له، لو تنحيت فكان الأمر كما ذكرنا دالا على أنه لم ينفيه عقوبة له، وإنما هو ضاق بالناس يرونهم يرتكبون المنكر وهو في الحقيقة ليس كذلك، وهو يراه كذلك ولا يراه ممسكا عنهم، لا يرى نفسه ممسكا عنهم، يلزمه أن يقول ذلك. والناس في زمن عثمان قد كثر فيهم الاعتراض على عثمان وولاة عثمان، فلو ترك الأمر خشي منه زيادة وأن يكون يعني عونا في الثورة على عثمان رضي الله عنه، وقد وقع ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجابة على حاجتين: مال ليس ملكا للشخص، واحد حاطين عنده فلوس زكاة والفقراء قد أتوا وحاجتهم الآن، والزكاة قد وجبت، ليس له أن يمنعهم. وهذا كلام النبي محمول إن ذا مال تحت يده ليس له وإنه هو لغيره. الأمر الثاني أن هذا لا يسره عليه الصلاة والسلام، ولا يحب أن يكون له مثل أحد ذهبا لا ينفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معرض على الدنيا لا يريدها، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يجب عليه أن ينفق كل ما في يده. لأن الرسول قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، يعني دينار ينصده لدين وما يحتاج إليه النفقة ونحو ذلك. لكن هذا لا يلزم منه حرمة أن يكون له مثل أحد ذهب إذا أدى زكاته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. وأما قوله أو يكون له يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده يحمل على مال له شخصيا وليس مال المسلمين، لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر حتى لو كان ملكا شخصيا. بس الكلام ده ليس معناه الإلزام لباقي الناس أو حتى للإمام الأعظم. إمام كان خليفة كان غني، هل يلزمه أن ينفق كل ماله وهو يؤدي زكاته؟ لا يلزمه ذلك. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نازلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، وأصح ما تمسكوا به حديث أبي طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم لابن عمر، إن نفق ينفق الإنسان كل ما زاد عن الحد، كل ما زاد عن الحاجة. وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ. وقيل: بل ليس منسوخ الآية مدنية. وفي المسند يعني كل الزيادة التي طابت بها النفس، يعني ينفق من الزيادة ما طابت بها نفسه. وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم يرخص النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. رواه أحمد والطبراني وحسنه الأرنوط. قال العيني: فويل له قول ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. قال: الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، والمعنى: فالعذاب لمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله. قبل أن تنزل الزكاة اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، وقال ابن الأثير كان في السنة التاسعة، ورد عليه لورود ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلك، وكان مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكان أمرها بالصلاة والزكاة كانت في أول السابعة. فإن قلت يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير اللي هو كان في السنة التاسعة ما وقع في قضية ثعلبة بن حاطب المطولة، وفيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة. قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به، ولو ثبت هي الجزية كانت معروفة كلفظ عربي قبل ذلك. سيدنا كثير جيبة التفسير، كنت قلت كده أن رضوا من هم العهد الله. أيوة، إحنا من هم العهد الله وقعت من بعضهم خطعا، ولكن ليس حاطب داني بلتع، ليس ثعلبة أقصد، ليس ثعلبة من حاطب، ولا أنه قال ما هذه إلا جزية أخت الجزية. القصة لها أصل أن في حد عاهد الله من المنافقين، وأنه بعد ذلك إيه أخلف الله ما وعده. فإن قلت ادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة، احتج بأخرجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت أجيب بأن فيه نظرا، لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد، ولا صيام رمضان، وجمعوا بأن مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من حديث الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفر فقال أمرنا بما أنا أمر أمته. قلت هذا بعيد جدا، يعني يكون أول مراحم وبعد 7 سنين، ده كلام هذا بعيد جدا. فإن أجيب بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمس ولا من الزكاة الزكاة المفروضة ولا من الصيام صوم شهر رمضان، بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا يصلونها ركعتين قبل فرضية الخمس، والمراد من الصوم مطلق الصوم لأنهم ربما كانوا يصومون اتباعا للشريعة التي كانت قبلهم يعني. والمراد من الزكاة الصدقة، فلا بأس بهذا التأويل، وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده فافهم. كان في صلاة قبل الإسراء، الصلاة دي من أوائل يا أيها المزدمر قم الليل إلا قليلا، لكن إيه اللي فرض في الإسراء؟ سنة 10 إسراء الخمس. نعم، طهرا للأموال أي في حق الفقراء وهي أوساخ الناس، ولهذا لا تحل لنبي لبني هاشم، لا تحل لبني هاشم. كما ورد في حديث مسلم أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فإذا أخرجت الزكاة يحصل الطهر للأموال وكذلك يطهر لأصحابها عن رذائل الأخلاق والبخل. هي زي ما هي كده، رسول سماها كده. حديث زيد الوهب قال عن الرمضة مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به، وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم، أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الرمضة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه. وفيه قصة له في التيمم عن عمرو بن الوزدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا ذر ابدوا بها، ابدوا فيها، ابدوا يعني يكون في البادية، فمدوت إلى الرمضة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس، الست يمكن خمس أيام والست أيام، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال أبو ذر فسكت، فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خيرا. هذه القصة في التيمم. قال روينا في فوائد أبي الحسن ابن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر على عثمان فحصر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم، عثمان أو أبو ذر هو اللي عثر الرأس الخبر اللي سماه بإيه التحليق، فقال ما والله ما أنا منهم عن الخوارج، فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، فقال لا حابت لي في ذلك إذن لي من ربنا من ربذا، قال نعم، يعني عثمان إنما أراد أن يكون في الإيه في المدينة. رواه أبو داود الطيرسي وقال بعدهما أنا منهم ولا أدركهم سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. يعني عشان كده في قصته مع زيد بن وهب قال لو أمروا علي عبد علي حبشية لسمعت وطعت، إنه هو يريد أنه ليس بمخالف لمعاوية ولا أنه خارج على عثمان. والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. رواه أبو داود، نصه قال يا أمير المؤمنين أتحسب أني من قوم والله ما أنا منهم ولا أدركهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه، سيماهم التحليق، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، ما ملكتني رجلاي ولو وثقتني بعرقوبي قتب ما حللته حتى تكون أنت الذي تحلني. ولو وثقتني بعرقوتي قتب ما حللت حتى تكون أنت الذي تحمل. هو يجب طاعة الإمام في أنه لو قال له أقعد وتمش، شرحناها المرة اللي فاتت دي. الإمام لو قال له واحد أقعد هنا، لو إمام عالم عادل يلزمه الطاعة، لأنه لا يمكن أن يأمره بذلك وهو عالم وعادل إلا لسبب يقتضي الجلوس، وليس لأنه أراد أن يفعل ذلك. لا بد يكون لا يأمره بأمر هو من المباحات إلا لأنه يريد أن يمنع به محرما أو يحصل به واجبا، لأنه يعلم أنه عالم. العالم ده في الإمام العالم يعلم ما يجوز أن يأمر به الناس وما لا يجوز، وما يصح أن يأمرهم فيه وما لا يأمرهم. احنا نتكلم على الواجب لما يكون كده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما سألته أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع. يعني الإمام بيرغب واحد أنها ترجع لجوزها، وهي من حقها أنها ما ترجع لوش، فما ينفعش لها ترجعي له، زي من خياره، من حقها أنها تختار، هي اختارت أنها ما ترجعش، عشان الأبهات والأمهات يعرفوا، وعشان أي حد بقى يعرف ده، لو هو أمير المؤمنين وجاهل وارد، يعني وارد ما حصل عبر العصور أمير المؤمنين يبقاش عالم، مش كده؟ يبقى لا تلزم طاعته إلا فيما علم أنه طاع. طب بالله عليك لما قال لها أنا شاب عندها شويه كده يعني اسكت بقى. طيب انا شايف انت حالتك حاجه، يقولها انا شايف قالت له فلا اذا يا خبر ويحمد كده هنشيل. طيب الشيخ رضوان مش عاجبه فعل الصحابيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها عشان يعلمنا، والله القصه استفدنا منها كتير جدا، لان هي علمتنا الامامه ايه حدودها، مش كده؟ لما قالت له فلا اذا خلاص انت ولا مش انها بتكسر كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بس بتبين لنا ان احنا ما يلزمناش في كل مره ان احنا نسمع الكلام اللي مش امر متعلق. الإمام موجود علشان ينظم يعني أمر الجماعة، مش عشان يتحكم في الناس، مش عشان يقول لو قلت لك تقعد. الحجاج الظالم كان يقول لهم والله لو أمرت رجل يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لضربت عنقه. طب وانت مالك، انت ايه اللي تخرجوا من هنا ولا تخرجوا من هنا ليه؟ الظالم او الجاهل، او الجاهل لو هو امير المؤمنين يبقى ما يلزمش طاعته الا فيما هو طاعة، انما الطاعته في المعروف. واما العالم العادل فتلزم طاعته. لماذا؟ لانه يعلم انه لا يأمر الا بما يلزم، والمباحات في الحالة دي هتنتقل الى واجبات او محرمات حسب نهيه. واما الامر المعصية الله فلا طاعة لأحد في معصية الله، وده فرق مهم جدا في هذا الباب. العالم العادل غير الايه؟ الجاهل او الظالم، لان الجاهل قد يأمر بما لا يجب وقد ينهى عما لا يحرم، فلا تلزم طاعته في هذا الباب. اشارات المرور بقى دي الاصل فيها يجب لي هو من باب المصلحه المرسله. لو انا تيقنت 100% ان ما فيهاش مضره، زي بالظبط الساعه 2 بالليل مثلا والاشاره ايه حمراء لسه ما فتحتش، هو فيش ولا واحد يمين ولا شمال وبصيت كويس جدا ومتاكد 100% وما فيش اي ضرر، ماشي كده، وما فيش كاميرات بتصور برضه عشان ما يبقاش عليه عقوبة. فلو كسر الإشارة في الحالة دي ما يبقاش محرم عليه الحقيقة. ليه؟ لأن هي إنما أوجبها الإمام لأجل إيه؟ لأجل المصلحة، وأنا تيقنت بإن ما فيش مفسدة. لكن تأكد بقى إن الأصل بقى في الموضوع ده يوم ما يكون المرور زحمة والناس واقفة، واللي كسر الإشارة خلى العربيات تقف في بعضها، والراجل اللي واقف في الإشارة بدل ما يقضي مشواره في دقيقة قاعد ربع ساعة ايه محبوس، واحد عايز يخش الحمام، واحدة بتولد، واحد عايز يروح للمريض، تضرر الناس. مجرد ان انا امنع من حقي في ان امر في الطريق بسلاسة لان في واحد واقف غلط، ماشي كده، يبقى ده يضر بالمسلمين في الحالة دي. فهنا يأسم من خرق إشارة المرور. وهكذا في سائر الايه الأمور التي من هذه الجهة اللي هي أصلها في المباحات لكن وجبت اللي فيها مصلحة، سواء مصلحة مقيسة أو مرسلة، فيلزم الالتزام بها. احنا قلنا اللي ظالم واللي مش عالم أو الاثنين مع بعض إذا علم أنها طاعة وجبت طاعته، وده الأصل اللي دلنا عليه في قضية إيه؟ في قضية التعاون على البر وعلى الخير حتى مع من لم تثبت إمامته. احنا بنتكلم في من ثبتت ايه إمامته وتبقى الضوابط بتاعتها كده، ومن لم تثبت إمامته ما علم انه طاعة وعين على ذلك. وهذا الأصل الذي نتعامل فيه في هذا الباب به، حتى لو كافر ولكن ملوش سلطان على مسلم خالص، ولكن كل من طلب الإعانة على مرض لله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين والله لا يسألني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبته إليها. وليس معنى ذلك أن نترك الكفار يتسلطون على المسلمين. احنا بنتكلم على جزئية معنا ليه الحتة دي، علشان ما حدش يفتكر ان احنا اي حاجة تحصل يبقى خلاص لازم نسمع الكلام. لا، لان الكلام ده مبناه ان اولا ما فيش واحد كافر هيأمر بالعدل، بس الكافر دايما يأمر بالايه بالكفر، لكن ينظر هل يقدر على إزالته أم لا. وإلا فالمستضعفون بمكة كانوا غير قادرين على أن يزيلوا إيه؟ سلطان المشركين عنهم في هذا الوقت، فكانوا يؤمرون بالصبر لأجل دفع المفسدة العظمى. مش نسميها طاعة، نسميها فعل الطاعة. هي ليست طاعة في حقيقة الأمر، هي إجابة إلى الحق. الكافر في الحالة دي يجاب إلى الحق، والذي ليس وليا للأمر كذلك يجاب إلى الحق، وولي الأمر الظالم والجاهل يطاع. وهي في الحقيقة قد يكون اختلافا لفظيا، بس في سيارة ملاكي رقم 1237 ونقل رقم 3824 ضروري جدا ينزلوا ويشوفوه. على فكرة اللي يكتب البتاعة دي مفيش واحد حافظ على رقم عربيته، على فكرة يجيبوا لون العربية وماركتها. خلاص امسكوا في طبقات ابن سعد. من وجه اخر ان ناسا من اهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالرمدة ان هذا الرجل فعل بك وفعل، هل انت ناصب لنا راية يعني فنقاتله؟ قال لا، لو ان عثمان سيرني من المشرق الى المغرب لسمعت اطاعت. كنت بالشام يعني بدمشق، معاوية ان ذاك عامل عثمان عليها. قد بين سبب في سكنه الشام ما اخرجه ابو يعلى عن زيد بن وهب عن ابي ذر حدثني ابو ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ البناء اي بالمدينه سلعا فارتحل الى الشام، فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها. فذكر الحديث يقول عن ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر اذا رايت البناء قد بلغ سلعا ده جبل بالمدينه فاخرج من المدينه، ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال قلت رسول الله أفلا أضع سيفي على عتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا، ولكن إن أمر عليك عبد الحبشي مجدع فاسمع له وأطع. سبحان الله. إن الحاجة العجيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ما قالوش أمري، وإنما قال لا أرى أمراءك يدعوك وإيه ورأيك، لو انتبه لها أبو ذر رضي الله عنه. قال فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن يقدم. فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان يا أبا ذر أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم الربذة وعليها عبد حبشي أمير، فحضرت الصلاة، فقال لأبي ذر تقدم، فقال لا، إني أمرت أن إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له أطيع، فتقدم الحبشي. رواه الخلال في السنة. وعنده أيضا إسناد ضعيف عن ابن عباس قال استأذن أبو ذر على عثمان فقال إنه يؤذينا، فلما دخل قال لي يعني معاوية الله، فلما دخل قال له عثمان أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه، وأنا باق على عهده. قال فأمره أن يلحق بالشام، وكان يحدثه ويقول استأذن ذر عثمان فقال إنه يؤذينا، ده كلام عثمان مش معاوية، استغفر الله. قال وكان يحدثه ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفق في سبيل الله أو يعده لغريم. كتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر، يعني عايز يستنى موجود تبعك يعني، وإلا فأنت تعرض الشام لإيه الخطر. فكتب إليه عثمان أن يقدم فقدم. قوله في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة في تفسير سورة براءة قال فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال معاوية فنزل في أهل الكتاب، وقال في رواية ما هذه فينا، قال فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني في الطبري، انهم كثروا عليه يسالون عن سبب خروجي من الشام. قال فخشي عثمان على اهل المدينه ما خشيه معاويه على اهل الشام، ف قال إن شئت تنحيت. قال له تنحى قريبا. قال والله لن أدع ما كنت أقوله. وفي رواية والله ما أدع وما قلت. روى أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع إذا أخرجت منه أي المسجد النبوي؟ قال آتي الشام. قال كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال أعود إليه أي المسجد. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال أضرب بسيفي. قال أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك. الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجوهه، وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء لم يخونوا. قلت بقوله محمل وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. لا، كلام ليس بظاهر. في الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، اتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب. لا، ده كلام النووي هو الصح. كلام النووي إن أبو ذر كان مخطئا. قال وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحلق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة والترغيب في الطاعة لأولي الأمر، وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة، وجواز الاختلاف في الاجتهاد والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كل منهما كان مجتهدا. قال العيني ذكر ما يستفاد منه في جواز الأخذ الإنسان بالشدة الأمر بالمعروف إن أدى إلى فراق وطنه، وفي أنه يجوز الإمام أن يخرج من يتوقع ببقاء فتنة بين الناس، وفيه ترك الخروج على الأئمة والإنقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. وهذا فيه نظر، لأن هذا هو كلام عن نعم، لكن الصواب لم يكن مع أبي ذر ولم يكن في خلاف عثمان. وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء. ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا أبا ذر عن مذهبه ولا قالوا إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك؟ لأن أبا ذر نزع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد به، وذلك حين أنكر على أبي هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها. فهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق إلى يوم القيامة لا يرتفع إلا بالإجماع. في كتاب تفسير القرآن قال العيني أي هذا باب في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب في عامة أهل الكتاب والمسلمين، وقيل بل خاصة بأهل الكتاب. طبعا نزلت في أهل الكتاب لأنها قوله عقب قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، ولكن هي عامة بلفظها. وقيل بل هي كلام المستعمل في حق من لا يزكي من هذه الأمة، قاله ابن عباس والسدي عمته في السري. أما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة وهو المستحق عليه الوعيد، ولا ينفقونها، الضمير يرجع إلى الذهب والفضة من جهة المعنى، لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة. جملة وافية يعني حاجات، دينار ودينار ودينار ودينار كله ذهب، بس دون مجموعة كبيرة. وقيل إلى الكنوز وقيل إلى الأموال، ولعل هذا أظهر. بشرهم فبشرهم بعذاب أليم، جعل الوعيد لهم العذاب موضع البشرى بالنعيم. قل قولي هذا وأستغفر.